يعني من أنفقه بخير أو شر فقد أفيقه على نفسه، لكن من أنفقه بالحق فقد وجد عاقبته ووجد أخلف الله عليه وأجابه، ومن أنفقه بالباطل لم يعد عليه.